بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا عليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال العلامة الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى: أبدأ بسم الله مستعينا، راض به مدبرا معينا، والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا، أحمده سبحانه وأشكره، ومن مساوي عملي أستغفره، وأستعينه على نيل الرضا، وأستمد لطفه فيما قضى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، شرع الحافظ رحمه الله تعالى حافظ بن أحمد الحكمي في منظومته بقوله بسم الله الرحمن الرحيم، وقد جعل منظومته على طريقة الرجز، وهو بحر من بحور الشعر، ولذلك سمي بالرجز من قول العرب ناقة الرجزاء، أي إذا كان في قيامها ضعف وتقوم وهي ترتعش لضعفها، فسمي هذا النظم بنظم الرجز لضعفه، ولأن ناظمه قد يخل بشيء من أركان الشعر، فهو ليس كغير من البحور من بحور الشعر التي هي أقوى منه، ولذلك بعضهم يعبر عنه بأنه حمار الشعراء هذا الرجز، والصحيح أنه أراد بذلك أن يكون أسهل في حفظه وأسهل في فهمه. فابتدأ رحمه الله تعالى هذه المنظومة بقوله بسم الله الرحمن الرحيم، وقد وقع خلاف بين أهل العلم في البدء بالبسملة أمام الأشعار وأمام النظم، فنقل الشعبي رحمه الله تعالى الإجماع على أنهم كانوا يكرهون أن تبتدأ أو أن يبدأ بالشعر بسم الله الرحمن الرحيم، وكذلك نقل عن كذلك نقل أيضا الزهري رحمه الله تعالى. وقال بعض أهل العلم بجوازه، وممن نقل عنه الجواز سعيد جبير رحمه الله تعالى، وقال به جمع من أهل العلم وجمهور المتأخرين من الفقهاء. والصحيح في ذلك أن حكمه على حسب حكم النظم، فلا شك أنه إذا كان النظم محتويا وشاملا لما حرم الله عز وجل من المنكرات ومن الضلال والخرافات، أو قائم على معصية الله عز وجل، فإنه لا يجوز أن يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم. أما إذا كان النظم يقوم على تعظيم الله وعلى إجلال الله عز وجل وعلى توقيره سبحانه وتعالى، أو كان فيه شيء من الحكم والمواعظ، أو شيء من الأحكام والعقائد التي هي موافقة لمعتقد أهل السنة الجماعة، فالصحيح أنه لا بأس أن يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم بين الشعر، بين يدي الشعر. وهذا الذي مال إليه الحافظ رحمه الله تعالى، أنه بدأ ببسم الله الرحمن الرحيم بين يدي منظومته، بين يدي منظومته ورجزه. فقال رحمه الله تعالى: أبدأ بسم الله مستعينا. قال هنا أبدأ، وأطلق الفعل هنا، ولم يقيده بكتابة أو قراءة أو نظم، وإنما أطلقه، وذلك ليشمل جميع أنواع الفعل، ليشمل جميع أنواع الفعل في بدئه، فيبدأ قراءة ويبدأ نظما ويبدأ شرحا ويبدأ فهما ويبدأ بما شاء. هذا البدو كله متعلق بالاستعانة بالله عز وجل، والأصل أن يقدم لفظ بسم الله الرحمن الرحيم أو بسم الله على بدئه، لأن المتعلق بالمحذوف أو بالجار والمجرور الأصل يكون محذوفا، وتقديره أبدأ أو أقرأ أو على حسب ما قدره ناظمه، إلا أن الحافظ رحمه تعالى غاير في هذه المنظومة، فبدأ بمقصد وقال أبدأ، أي أبدأ هذا النظم وأنظم هذه الأبيات مستعينا بالله عز وجل في هذا النظم، مستعينا باسم الله عز وجل. فقال أبدأ باسم الله، واسم الله هنا أراد هنا كل اسم يضاف لله عز وجل، كل اسم يضاف لله عز وجل، لأن أضاف الاسم إلى الله، والله سبحانه وتعالى ولفظ الجلالة الله عالم على ذات ربنا سبحانه وتعالى، وترجع إليه جميع الأسماء. فكأنه يقول أبدأ هذا النظم وأنظم هذه الأبيات وأنا مستعينا بجميع أسماء الله عز وجل، بجميع أسماء الله التي تدل على ذات الرب وهي على لفظ الجلالة الله. وهذا من كمال تحقيقه لطلب الاستعانة بالله عز وجل، ولكمال التجائه واعتصام ربه سبحانه وتعالى. ولا شك أن العبد لا تنفك حاجته عن ربه مطلقا، لا في أقواله ولا في أفعاله ولا في معتقده، بل حتى في حركاته وأنفاسه، ومحتاج دائما أن يعينه الله عز وجل. فقال الناظم تعالى أبدأ باسم الله مستعينا، والاستعانة هنا متعلقة بأي شيء؟ بهذا النظم الذي أردت فيه أن أنظم اعتقد أهل السنة والجماعة، وقد وفق رحمه الله تعالى في هذا النظم، فأتى على جميع ما يتعلق بعقائد أهل السنة والجماعة في باب المعتقد كما سيأتي معنا. وظهر فيها توفيق الله عز وجل له من جهة أن الله جعلها القبول، جعل الله لها القبول، فيحفظها الكثير من الطلاب ويشرحها الكثير من أهل العلم، وما زال أهل العلم يتناقلون أبياتها ونظما ويتناقلونها شرحا وتبيينا واستشهادا. وهذا من بركة دعوته رحمه وتعالى أن جعل الله لها القبول وجعلها البقاء، كما قال أبدأ باسم الله مستعينا راضيا به، أي راضيا بربي سبحانه وتعالى. والرضا بالله عز وجل، الرضا بالله سبحانه وتعالى يتعلق بذاته ويتعلق بأفعاله، يتعلق بذات الله عز وجل ويتعلق أيضا بأفعاله. وقد جاء في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رضي بالله ربا وبالإسلام دين محمد صلى الله عليه وسلم نبيا وجبت له الجنة. وجاء في صحيح مسلم أيضا عن العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه كما قال ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا، من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم. والرضا بالله عز وجل يتعلق من جهة الرضا بأنه رب لنا، خالق رازق محي مميت سبحانه وتعالى، فنرضى بربوبيته. كذلك الرضا بألوهيته وأنه إلهنا، فلا نتعبد إلا له ولا نتقرب بأفعالنا إلا له سبحانه وتعالى. كذلك الرضا بأسمائه وصفاته، فنقر بما أخبر الله عز وجل به عن نفسه وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم. كل هذا داخل في معنى الرضا. كذلك الرضا من جهة أفعاله، وأفعال الله عز وجل يجب على المسلم أن يرضى بها، فجميع ما يفعله ربنا فإن الواجب على المسلم أن يرضى به. وهناك فعل لله عز وجل وهناك مفعول لله عز وجل. أما ما يتعلق بأفعاله وأسمائه وصفاته وربيته وألوهيته فيجب على المسلم أن يرضى بربه سبحانه وتعالى. وأما من جهة مفعولاته، من جهة مفعولات الله عز وجل، فإن في مفعولات الله ما يجب الرضا به، ومن مفعولات الله عز وجل ما لا يجب الرضا به. فلا يلزمك أن ترضى بما قضى الله وقدر من المعائب والمساوئ والمساخط، فإنما واجبك عندئذ أن تكره الكفر والمعاصي والمعائب، وأما المصائب فالواجب عليك أن تصبر ولا تسخط. فقوله من جهة الرضا به ربا، أي الرضا بكونه مدبرا لك في أفعالك وفي أقوالك. فهو يقول رحمه الله تعالى راضيا به، أي راضيا بهذا الرب جل جلاله سبحانه وتعالى، راضيا به بكونه ربا لي وبكونه إلها لي وبكونه له الأسماء الحسنى والصفات العلى، مدبرا أي ومدبرا معينا، أي راضيا به أيضا أن يكون مدبري. ومن دبره الله عز وجل فلا شك أن تدبيره سيكون إلى الخير والصواب وإلى التوفيق والسداد. فإذا دبرك الله عز وجل فأنت الموفق المعصوم، وأما إذا خذلك الله عز وجل ووكلك إلى نفسك وإلى اجتهادك، فإن أول ما يخذلك هو أي شيء؟ هو اجتهادك، هو اجتهادك ونفسك. فإذا لم يكن من الله عون لك وحفظ لك من الله عز وجل، فإنك لا شك أنك خاسر، كما قال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالأصل أن الإنسان إذا انفكت عنه معية الله وهي حفظه وكلاءته ورعايته أنه خاسر لا محالة. قال راضيا به مدبرا معينا، أي معينا لي في هذا في هذا النظم ومعينا لي في هذا الاعتقاد. يذكر أهل العلم أنهم يبدأون كتبهم ومنظماتهم ومصنفات بالبسملة لأمور ثلاثة، وقد ذقل العيني رحمه الله تعالى والحافظ ابن حجر أن المصنفين يتفقون على البدء بهذه الأمور، أنهم يبدأوا بسم الله ويبدأون أيضا بالحمدلة ويبدأون بالشهادة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا جرت عادة المؤلفين والسبب في ذلك أولا اقتداء بكتاب الله عز وجل، فربنا سبحانه وتعالى ابتدأ كتابه ببسم الله الرحمن الرحيم في أول هذا المصحف الذي بين أيدينا، وهو قبل أن تقرأ الفاتحة تجد مكتوبا بين يدي الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم، والصحيح أنها آية مستقلة في كتاب الله عز وجل، آية بالإجماع من سورة النمل، وآية عند قول عامة العلم مستقلة في كتاب الله عز وجل يؤتى بها للفصل بين السور، والصحيح أنها ليست آية من سورة الفاتحة، وإنما هي آية مستقلة تقرأ قبل كل سورة كما في كتابة المصحف، فإنك تجدها مكتوبة دائما بين يدي السور، إلا في سورة براءة، فإن الصحابة اختلفوا رضي الله تعالى عنهم هل هي سورة من النافلة، هل هي سورة، هل النافلة والتوبة سورة واحدة، فلما شكوا في ذلك تركوها دون بسملة، لأنها مشابهة لها، ولأنها أيضا عندما نزلت براءة لم تبتدأ بسم الله الرحمن الرحيم، فكان عثمان يظن أنها سورة من الأنفال، وهناك علم من يرى أنه لم يبدأ بالبسملة في سورة براءة لأنها قائمة على البراءة وعلى التهديد وعلى تحذير الكفار والمشركين، فما ناسب أن يذكر بين يديها رحمة الله عز وجل، وهذا ضعيف، والصحيح ما ذهب إليه الصحابة أنهم اختلفوا هل هي من سورة الأنفال أو هي سورة مستقلة، ولأجل ذلك تركوها دون بسملة في كتابة المصحف الأمر الأول إذن لأجل موافقة لكتاب الله عز وجل. الأمر الثاني لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت في الصحيحين عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى هرقل العظيم الروم فقال بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل العظيم الروم أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فبدأ رسم كتابه ببسم الله الرحمن الرحيم، ولأجل هذا كان المصنفون يبدأون كتبهم أيضا بالبسملة. الأمر الثالث لما جاء عند الخطيب البغدادي من طريق مبشر بن إسماعيل عن الأوزاعي عن الزهري عن أبي سلمة بن هريرة أنه سمع قال كل أمر ذي بال لا يبدأ بسم الله فهو أجذم، وهذا الحديث قد أعله الحفاظ أعله أبو داود وأعله أيضا الدارقطني وغيره من الحفاظ أعلوا هذا الحديث بأنه مما أخطأ فيه مبشر بن إسماعيل، فقد تفرد مبشر بن إسماعيل برواية هذا الحديث عن الأوزاعي عن الزهري مباشرة، وجميع أصحاب الزهري كعقيل ويونس وشعيب وغيره من الحفاظ يروونه عن الزهري عن عن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا كما ذكر ذلك أبو داود رحمه الله تعالى، وأيضا أن مبشر بن إسماعيل تفرد بلفظة البسملة وجميع أصحاب الزهري يرونها دون ذكر البسملة إنما يرونها بلفظ الحمدلة، أن يبدأ كل أمر ذي بال لا يبدأ بحمد الله فهو أجذم. فالصحيح إذن أن هذا الحديث لا يصح رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن لفظ البسملة والأمر البدء بها لا يصح للنبي صلى الله عليه وسلم، بل هو حديث منكر وباطل. الأمر الرابع الذي لأجل يبدأ أهل العلم بالبسملة في كتبهم من باب التبرك والاستعانة باسم الله عز وجل، ولا شك أن العبد يحتاج إلى أن يستعين بالله عز وجل في كل أموره وشؤونه وأقواله وأفعاله، ولأجل هذا بدأ المؤلف بقول بسم الله، أبدأ بسم الله مستعينا راضيا به مدبرا معينا، والحمد لله كما هدانا. الألف واللام في قولي والحمد لله للاستغراق والشمول، ومعنى ذلك أن الألف واللام تشمل جميع أنواع المحامد، والأل هنا إذا أردت أن تعرف هي بمعنى الاستغراق والشمول فضع محلها كل، فإذا قلت كل الحمد لله عز وجل فإنها تكون بمعنى الألف واللام هنا للاستغراق والشمول، تأتي أيضا بمعنى الاستحقاق وبمعنى الملكية، فالله سبحانه وتعالى هو المستحق لجميع المحامد، فكل صور الثناء وكل أساليب المدح وكل أساليب الثناء يستحقها ربنا سبحانه وتعالى، والله يحمد سبحانه وتعالى على جلاله وعلى جماله وعلى بهائه وعلى أسمائه وعلى صفاته وعلى نعمائه سبحانه وتعالى، فأنت عندما تقول الحمد لله فإنك تجعل جميع المحامد بألوانها وأشكالها وأساليبها ملكا لله عز وجل واستحقاقا لربنا سبحانه وتعالى. والحمد هو الثناء على المحمود، الحمد هو الثناء على المحمود على صفاته الجميلة مع الحب والتعظيم، مع الحب والتعظيم، والثناء على المحمود مع حب وتعظيمه، مع حبه وتعظيم على صفات جماله وجلاله. وأكثر من يبين هذا معنى الحمد يذكر أن مع الحمد هو الثناء على المنعم لما أنعم به، وهذا ليس بصحيح. الصحيح أن الحمد هو بمعنى الثناء على المحمود، الثناء على المحمود بصفاته الجميلة مع حبه وتعظيمه وإجلاله، وهذا الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، هذا الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، لأن كثيرا من المصنفين يعرف الحمد بأنه الثناء على المنعم لما أنعم، وهذا ليس بصحيح، لأن هذا يصدق على الشكر لا على الحمد. فقوله والحمد لله كما هدانا، أي الحمد لله على هدايتنا، وقد فسر ذلك الحافظ رحمه تعالى في شرحه لهذه الأبيات، فجعل كا هنا بمعنى على، أي الحمد لله فهو المستحق لجميع المحامد على ما هدانا، على ما هدانا. إذن تعريف الحمد هو الثناء على المحمود بصفاته الجميلة مع حبه وتعظيمه، مع حبه وتعظيمه. إذن هناك ثلاثة شروط: الحمد، الحمد معناه هو الثناء على المحمود بصفاته الجميلة مع حبه وتعظيمه، فإذا خلى الحب والتعظيم لا يسمى حمدا، وإنما يسمى مدحا، لا يسمى حمد إنما يسمى مدحا. فلا بد حتى يكون حمد أن يكون ثناء بصفات المحمود الجميلة مع حبه وتعظيمه، مع حبه وتعظيمه حتى يسمى حمدا. على ما هدانا، هداية الله عز وجل للعبد، هداية الله عز وجل المتعلقة بالعبد على وجه الخصوص، لأن الهداية هناك هداية عامة وهناك هداية خاصة. الهداية العامة هي التي أعطاها الله عز وجل كل خلقه، فالذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، فجميع الخلائق قد هدوا إلى الهداية العامة، جنا وإنسا ووحوشا وبهائم وسباع وإنسا وجنا، كلهم قد هداهم الله عز وجل إلى ما يصلحهم. هذه تسمى هداية عامة يشترك فيها الكافر والمسلم، يشترك فيها العاقل وغير العاقل، تشترك فيها السباع والبهائم والطيور والحشرات، كلها تشترك في هذه الهداية العامة، لأن الله عز وجل لما خلق الخلق هداهم لما يصلحهم وهداهم لما فيه منفعتهم وبقاؤهم سبحانه وتعالى. وليس هذا مراد المؤلف هنا، وإنما الحمد لله على ما هدانا، الهداية هنا متعلقة بهداية التوفيق والإلهام وهداية الدلالة والإرشاد، هداية الدلالة والإرشاد وهداية التوفيق والإلهام. فالمؤلف يقول الحمد لله على ما هدانا من توفيقه وإلهامه إلى هذا الطريق المستقيم، وإلى هذا المعتقد السليم، وإلى هذا المعتقد السني الصافي الذي ينبع من عين محمد صلى الله عليه وسلم، فلا غبش فيه ولا دغل ولا ما يسمى بدخن، وإنما هو صاف من عين صافية وهي سنة محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا هو داية الدلالة التوفيق والإلهام. وكذلك أحمده على ما هدانا من جهة الدلالة، من جهة الدلالة والإرشاد، حيث أن الله سبحانه وتعالى أرسل رسله وأنزل كتبه ليدل الناس على أي شيء، على الطريق المستقيم، ويهدوهم إلى الصراط المستقيم. إذن هذه الهدايتان، هداية التوفيق والإلهام، وهي خاصة بالله عز وجل لا يشاركه غيره فيها سبحانه وتعالى، لا يملكها نبي ولا يملكها ولي ولا يملكها ملك، وإنما هي ملك لله عز وجل، كما قال تعالى إنك لا تهدي من أحببت، هي الهداية التي نفيت هنا، هي ذات التوفيق والإلهام. وفي قوله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، المراد بها هداية الدلالة والإرشاد. إذن أنواع الهداية ثلاثة أنواع في الدنيا: النوع الأول الهداية العامة التي تشمل جميع الخلائق، النوع الثاني هداية الدلالة والإرشاد، وهذه ملكها الله عز وجل الرسل والأنبياء والصالحين والدعاة والمصلحين، هؤلاء هم الذين يدعون الناس إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهونهم عن المنكر. الهداية الثالثة هداية التوفيق والإلهام، وهذه الهداية ملك لله عز وجل لا يملكها إلا ربنا سبحانه وتعالى، ولا تطلب إلا من الله عز وجل، وهي معنى قولك في قراءة سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم. فعندما تقرأ قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، فأنت تطلبه أن يدلك وأن يوفقك وأن يلهمك التوفيق في جميع أمورك صغيرها وكبيرها مع الثبات والاستمرار على هذه الهداية. فهنا يقول الناظم رحمه الله تعالى: والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا. فأفاد هنا أن الهداية هنا هي الهداية إلى سبيل الحق، وسبيل الحق هنا هو الطريق المستقيم الذي قال الله فيه: اهدنا الصراط المستقيم، هو سبيل الحق الذي فرح به الناظم وحمد الله عز وجل على سلوكه. فنحمد الله عز وجل أن هدانا إلى هذا الصراط المستقيم، وهذا الصراط المستقيم الذي امتدح الله عز وجل أهله في قوله تعالى: ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، أولئك هم الذين أنعم الله عز وجل عليهم. فأفادنا هنا أن الهداية نعمة من الله كبرى ومنة من الله ومنة من الله جل يختص بها من شاء من عباد. ولذلك روى الحاكم وأحمد وروى الإمام أحمد والحاكم في مستدركه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن مسعود رضي الله تعالى مرفوعا ورجح وقفه أنه قال: إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا من أحب. فإذا أعطاك الله عز وجل الدين وألبسك لباس الإيمان والهدى فهذه من علامة محبة الله لك. وهذا الأثر الصحيح فيه أنه من قول مسعود رضي الله تعالى عنه. وأيضا ما جاء في صحيح مسلم عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه سمع قال لعلي: يا علي سل الله الهدى والسداد، سل الله الهدى والسداد، وتذكر بالهداية هدايتك الطريق، وبسدادك سدادك الرمي بقوسك. فهنا يسأل العبد دائما ربه أن يهديه للصراط المستقيم، وأن يحمده أيضا دائما على ما وفقه الله عز وجل إليه من هدايته إلى الصراط المستقيم، وما وفقه وألهمه إلى أن وفق لهذا الطريق الحق البين الواضح، سبيل الحق. وقال: واجتبانا، أي أن هذا اصطفاء من الله عز وجل واجتباء من ربنا سبحانه وتعالى يختص به من يشاء من عباده. قال بعد ذلك: أحمده سبحانه وأشكره، ومن مساوي عملي أستغفره. هنا رجع مرة أخرى فحمد الله مرة ثانية مع أنه حمده في المرة الأولى. والفرق بين الحمدين هنا هو فرق لغوي، فإن الحمد في الأولى هو حمد له بالجملة الإسمية، حمده أولا بالجملة الإسمية، وفي الجملة الثانية حمده بالجملة الفعلية الإنشائية. والفرق بينهما أن الحمد بالجملة الإسمية يفيد أي شيء؟ يفيد الاستمرار ويفيد الثبات. فهو عندما قال: الحمد لله كما هدانا، أي أحمده دائما وأبدا إلى أن ألقاه، وأنا حامدا له بلساني وبجناني. فأنا أحمده دائما على هذه النعم العظيمة، وهي نعمة أن هدانا واجتبانا ووفقنا إلى طاعته. ثم ذكر بعد ذلك الحمد بالجملة الفعلية، وهي المتعلقة بالحال، والزمان. قال: وأحمده الآن على ما أنا فيه من التوفيق وما أنا فيه من الهداية إلى هذا الطريق المستقيم، وأستغفره، أحمده سبحانه وأشكره. وهنا جمع بين الحمد والشكر. والحمد والشكر اختلف العلم فيهما هل بينهما عموم أو هل هما مترادفان أو بينهما اختلاف وتغاير أو هما مترادفان. ذهب بعض أهل العلم إلى أن الحمد والشكر مترادفان، فالحمد يأتي بمعنى الشكر والشكر يأتي بمعنى الحمد. وذهب الجمهور إلى أن بين الحمد والشكر تغاير، بينهما تغاير، وهو الصحيح. وذلك أن الحمد والشكر بينهما عموم وخصوص، فالحمد أعم من جهة وأخص من جهة، والشكر أعم من جهة وأخص من جهة أخرى. فالحمد أعم من جهة أسبابه، وأخص من جهة أدواته، والشكر أعم من جهة وأخص من جهة أسبابه. وعلى هذا نقول: الله سبحانه وتعالى يحمد على كل شيء، على الخير وعلى الشر وعلى ما تحب وتكره، الله يحمد على ذلك كله سبحانه وتعالى. فمن جهة الأسباب الحمد أعم، وأما من جهة الأدوات التي تحمد الله عز وجل بها فهو متعلق بأمرين، متعلق باللسان ومتعلق بالجنان، متعلق بالقلب واللسان. أما الجوارح فلا يحمد الله عز وجل بالجوارح، لأنها لا تفعل ذلك، وإنما الحمد متعلق بالقلب من جهة اعتقادك أنك تثني على الله عز وجل سبحانه وتعالى، وتمدحه وتحمده بصفاته الجميلة فتثبتها له سبحانه وتعالى مع تعظيمه ومحبته. وأما اللسان فهو أن تعمل لسانك بحمده سبحانه وتعالى، تعمل لسانك بالثناء عليه ومدحه وتعظيمه وإجلاله سبحانه وتعالى. أما الشكر فهو أخص من جهة أسبابه، فالشكر لا يكون إلا على النعم، فالشكر هو الثناء على كل ذي نعمة. الشكر تعريفه هو الثناء على كل ذي نعمة، فمن أنعم عليك بنعمة كنت له شاكرا بقولك وبلسانك وبقلبك وبجوارحك. فالشكر أخص من جهة أسبابه وأعم من جهة أدواته. فالشكر يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون أيضا بالجوارح، كما قال تعالى: اعملوا آل داود شكرا. فسمى عملهم وعبادتهم شكرا لله عز وجل. إذن هذا هو الفرق بين الحمد وبين الشكر، بين الحمد وبين الشكر. فقوله أحمده سبحانه وأشكره جمع بين الحمد، جمع بين الحمد والشكر. ولا شك أن الحمد من أفضل العبادات، بل جاء عند الترمذي رحمه الله تعالى من حديث جابر بن عبد الله وإن كان في إسناد ضعف أن أفضل الدعاء هو قول الحمد لله، أفضل الدعاء هو قول الحمد لله، وأفضل الذكر لا إله إلا الله، والله يرضى العبد إذا أكل الأكلة أن يحمد الله عز وجل عليها وما أعطى. وإذا أعطي العبد عطاء فقال الحمد لله كان الذي أعطى خير من الذي أخذ، رواه ابن ماجه بإسناد من حيث الشبيب بن بشر عن أنس مالك وفيه ضعف. الذي يعنى هنا أن الناظم رحمه تعالى بدأ بالحمد بالجملة الإسمية من باب أن يبين أن حمده لا ينقطع أبدا، ثم ثنى بعد ذلك بالحمد بالجملة الفعلية ليبين أنه يحمد الله حالا وحال زمانه الذي هو فيه. أحمده سبحانه أي حالي الآن أني حامد له، وأشكره سبحانه وتعالى ومن مساوي عملي أستغفره. وذلك أن العبد لا ينفك من الذنب والمعصية، لا ينفك العبد من الذنب والمعصية، وكل عبد لا بد أن يقع في الخطيئة، فكل أمة محمد صلى الله عليه وسلم خطاؤون، وخير الخطائين التوابون. وقد جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، عند مسلم أيضا عن أبي هريرة من حديث ابن عباس قال: ما لم أرى شيئا أشبه باللمم إلا بما حدثني أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أنه سمع قال: إن الله كتب ابن آدم حظه من الزنا مدركا ذلك لا محاله. فالعين تزني وزناها النظر، واليد تزني وزناها البطش، والرجل تزني وزناها المشي. إذن لابد أن تقع أن نقع جميعا في الذنوب والمعاصي، وأن نقع فيما لا يرضي الله سبحانه وتعالى من الخطايا والمعائب. إلا أن الفرق بين الناس في هذا المقام أن هناك من يصر على ذنبه ويصر على خطيئته ويستمر عليها، ومن الناس من يوفق للتوبة والاستغفار. وقد جاء في حديث أبي هريرة عند البخاري في الأدب المفرد أن سما قال: هلك المصرون الذي يصرون على ما فعلوا. وأما من صفات المتقين أنهم إذا فعلوا فاحشة وظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا. فهنا هذا هو الفرق بين أهل الإيمان وأهل التقوى وأهل الإصرار على المعاصي والذنوب. إذن الناظم يقول عندما ذكر حمده لله وشكره تذكر أيضا أنه لا يخلو من ذنب، وأنه لا بد أن يقع في ذنوب المعاصي، فسأل ربه أن يغفر له: ومن مساوي عملي أستغفره. والمراد بالمساوي هنا المعائب، لأن المساوي تطلق على المصائب وتطلق على المعائب، ولم يذكر المصائب لأن المصائب ليس بفعل العبد، وإنما بفعل من؟ بفعل ربنا سبحانه وتعالى وقضاء الله وقدره. وإنما طلب المغفرة من فعله هو، وهو مساوئ عمله، إما ما يتعلق بقوله وإما يتعلق باعتقاده وإما يتعلق بأفعاله، أن يغفر ذلك. فيطلب من الله عز وجل المغفرة، والمغفرة هو أن يغطي الله عز وجل ذلك الذنب بمحوه وإزالته وعدم المحاسبة والعقاب عليه يوم القيامة. قال بعد ذلك: وأستعينه على نيل الرضا. أقف على هذا البيت، لأن الوقت الظاهر مشى ولا ما انتبهت. نقف على البيت الثالث: وأستعينه على نيل الرضا وأستمد لطفه فيما قضى.